الأحفظ الثالث قال وتتوضأ في وقت كل صلاة بقول السلام لفاطمة بنت أبي قريش رضي الله عنها وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. الحديث البخاري وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة رواه أبو داود والترمذي. الرواية الأولى وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. أين فينا جماعة؟ البخاري. وطعن بهذه الرواية ابن رجب الحنبلي في كتابه الفتح. ابن رجب له فتح الباري. ابن رجب له فتح الباري انتهى فيه حتى كتاب الصلاة وعاجلته المنية. فلو كان أكمل شرحه للبخاري لاستغنت الأمة بكتابه عن كل كتاب بعد ذلك. ابن رجب الحنبلي من السحور لا يعرفه إلا العلماء. لو أنه أكمل شرحه على البخاري لاستغنت الأمة بكتابه عن كل كتاب جاء بعد ذلك على البخاري. ينقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح كثيرا جدا جدا، حتى أبواب الصلاة أكثر نقولات الحافظ ابن حجر عن النووي، ولم يصرح في الفتح باسمه إلا في موضعين فقط، مع أنه نقل عنه في أكثر من 300 موضع، ولم يصرح باسمه الفتح إلا في موضعين فقط. ابن رجب طعن على هذه الرواية في البخاري. سبب الطعن فيها يا جماعة قال النسائي في المجتبى اللي هي السنن الصغرى اللي موجودة عندكم، المجتبى اللي هو اشتباه من السنن الكبرى، تحت حديث 364 انفرد بها حماد بن زيد، انفرد بها حماد بن زيد اللي هي ايه اللي انفرد بها حماد بن زيد؟ توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. قال انفرد بها حماد بن زيد وقد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام، وقد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام يعني ابن عروة، لم يذكر فيه وتوضئي غير حماد أحد كلام يذكر. قال قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد. إذا حماد بن زيد ينفرد بلفظ توضئي لكل صلاة عن مين؟ عن هشام بن عروة. فجميع من روى الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عروة رواه بغير لفظ توضئي لكل صلاة. مين اللي زاد لفظ توضئي لكل صلاة؟ حماد بن زيد عن هشام. إذا جميع الرواة عن هشام يروون الحديث بدون، وحماد بن زيد يرويها عن هشام بزيادة توضئي، بس لعلك لا تعثر عليه. وكذلك قال البيهقي في الكبرى، البيهقي في الكبرى قال ايه؟ قال رواه مسلم في الصحيح، ومر معانا يا جماعه مر معانا في مسلم، قال رواه مسلم في الصحيح دون قوله وتوضئي يعني لكل صلاه، ده كلام الامام البيهقي في السنه الكبرى. قال رواه مسلم في الصحيح دون قوله وتوضئي، وكانه ضعفه يعني ضعف الزيادة لمخالفته سائر الرواة عن هشام، لمخالفته سائر الرواة عن هشام. مين؟ حماد بن زيد. يعني الزيادة دي أدرجها حماد بن زيد في لفظ الحديث عن عروة. خلاص الراجح. إن حماد بن زيد وهشام بن عروة وعروة ابن الزبير لم ينفرد بهذه الحديث. بل جاء من يشهد له معتبره. لكن قد رواها ايضا المتابعات اللي جاءت لحماد بن شاهد، رواها ايضا ابو معاويه محمد بن خالد الضرير، ورواها حماد بن سلمه وابو عوانه ويحيى بن سليم عند السراج في مسند السراج يرويها يحيى بن سليم عن هشام ابن عروة. كم واحد يا جماعة تابعوا حماد بن زيد؟ كم واحد عندكم؟ كم واحد؟ ها؟ أربعة تابعوا مين؟ إذا حماد ده ينفرد بلفظ أكثر. طيب، وقال الحافظ بن الزكي تحت شرح الحديث رقم 228 إذا مسألة تفرض حماد بن زيد زالت ولا ما زالتش؟ زالت كده خلاص. وقال الحافظ بن زيد شرح الحديث رقم 228 قال ادعى بعضهم أن قوله توضئي لكل صلاة من كلام عروة. ادعى بعضهم أن قوله بعضهم لو مين؟ ابن رجب. ادعى بعضهم ان قوله توضأ لكل صلاة من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر. وفيه نظر ده كلام الحافظ. لا اطلبوا لنا الامثال والمتابعات الحافظ من الرشد. قال ادعى بعضهم ان قوله توضأ لكل صلاة من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر لانه شوف الحافظ تقريبا منه لانه لو كان كلامه كلام مين؟ عروة. لو وضعت أسرة لأنه لو كان كلامه لقال ها؟ استنى لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار بصيغة الإخبار فلما أتى به بصيغة الأمر والآن الآن قال تتوضأ ولا توضأ ولا توضئي بصيغة الأمر وليس بصيغة الإيه؟ الخبر. شفت؟ الأمر ده لمن يكون؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع. شاكله الأمر الذي في المرفوع. الآن الأمر في المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام على جهتين، الأول الأمر بالاغتسال والثاني الأمر بالإيه؟ بالوضوء، فمشاكلة أمر الوضوء هي مشاكلة أمر الغسل، مش كده يا جماعة؟ قال فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله تغسلي، وهو قوله تغسلي. قال وليس الامر كذلك، وليس الامر لو خلاص رد كده عليها فهي كلغه ارد عليها بقى فهي كطرق. قال وليس الامر كذلك يعني ليس المتفرد يعني لم يتفرد بها حماد بن زيد. قال وليس الامر كذلك فرواها الزهري، فرواها يعني الزياده دي ايضا زي اللي كان بفسره لكم، فرواها الزهري وحبيب بن ابي سالك عن عروة ايضا، رواه الزهري وحبيب بن ابي سالك عن عروة ايضا تابعوا هشاما. يعني رواها عن هشام مين؟ صحيح اصبح عندنا متابعات لهشام عن ابي عروة ومتابعات لحماد بن زيد عن هشام. قال قلنا ايه فتابعه هشام ورواها اثنان عن عروه لاخر الكلام ورواها اثنان عن عروه من كلام الشاعر جلاد هذا من على ابي عروه حتى وجد متابعتين عن ابي عروه فاضل عندنا متابعات عن عروه وعن ابنه هشام ايضا مش كده؟ عن ابنه هشام اذا القول بان هذه اللفظه تفرد بها حماد بن زيد غير صحيح ليش؟ وخلي بالكم ان الحديث الصحيحين لا يضعف الا اذا كانت العله واضحه جدا جدا لا يستطيع احد ان يجرؤ ويضعف في الصحيحين الا اذا كانت العله هم جدا واضحه لا تحتمل ان يقال في الحديث ان هو صحيح كما يجي ابن عباس البخاري ويقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم هذا مردود قطعا بما رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنها قال تزوجني صلى الله وأنا حلال إذا العلة هنا واضحة جلية ولا لا؟ فليس من السهل أن الإنسان يتجرع على الصحيحين ويبدأ يضعفهم من ذلك إذا المستحاضة يجب عليها ثلاثة ايه؟ الأول ان هي تستنجي وتزيد الدم، الثاني ان تتحفظ، الثالث تتوضأ لكل صلاة، وما خرج من الدم بين الصلاتين معفو عنه، معفو عنه، خلاص يا جماعة؟ لكن إن أحدثت حدثا اخر غير الدم اي ناقض من النوافل يجب عليها الوضوء يجب عليها الوضوء فان كان الدم فقط فهذا معفو عنه تتوضا بعد دخول وقت صلاه الظهر بعد ما تحفظت وازالت الدم فان لم تحدث مش ضعف خروج الدم، أنا معذورة، خلاص. تظل على هذا الوضوء إلى صلاة العصر. ها؟ أي صحيح، ويقاس عليها أصحاب الأعذار من حدثه دائم كصاحب السلف. كده؟ يوم. إذا المعفو عنه فقط خروج الدم، مع خروج الدم الوضوء صحيح. خلاص ويقاس عليها صاحب سلف البول ولو كانت المراه ايضا عندها افرازات شديده تنزل من الفرج يقاس عليها ايضا نعم يجوز لها احد الامرين اما تفضل في الصلاه او تجمع الجمع السوري كما ياتي الجمع السوري صوت صوت الجمع لكن وليس الجمع تاخر الظهر لا يا لا لا لا لا نحن الصلاة أو تأخر الظهر العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتصلي الظهر العصر وبعدين تؤخر المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتصلي المغرب والعشاء وتغتسل غسلا واحدا للفجر وهذا ليس على سبيل الإسلام وإنما هو على سبيل التحريم الآن يا جماعة في الحديث هنا قال خذوا بالكم سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد عجز عنك من الآخر أمرها بالأمر الأول بين الأمر الأول وبين الأمر الثاني طيب فين الأمر الثاني؟ لا تعالوا نجيب ايه الامر الثاني يا جماعة؟ لا هو كل اللي بيحلف امر واحد، شنو الامر الثاني؟ لا هو امرها بالغسل عند كل الفراغ خلاص وتتوضا، ده امر واحد، لكن فين الامر الثاني؟ طيب الأمر الثاني يا جماعة الحديث، المصنف رحمه الله تعالى اختصر لفظ الحديث، اختصر لفظ الحديث، تتمة الحديث لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قويتي على أن تؤخروا الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين وتصلين، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر بعد قوله وكما يسمى بالمقاطع بين مصرين. هو الأمر الثاني في الحديث لكن مصنف اختصاره. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين يعني الظهر والعصر وتغتسلين وتصلين. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، طبعا ده على الاختيار وليس على الإجابة. إن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين وتصلين، غسل وحجب الظهر والعصر هو الجمع الصوري. قال: وتغتسلين وتؤخرين المغرب وتقدمين العشاء. وتغتسلين وتؤخرين المغرب وتقدمين العشاء. وتغتسلين لصلاة الحج. بآخر. وتغتسلين لصلاة الحج. الأول الغسل الأول عند الصبح هو ده اللي واجب. ويلزمها الوضوء لكل صلاة على الوضوء أيضا. ده من استطاعة النية بدل ما تتوضا بكل صلاة. نعم وانت أخر الظهر الأول الأول وقت العصر. نعم تغتسل وتصلي الظهر وأذن العصر تصلي العصر. نعم ليس عن الاستحباب. نعم التخيير وليس عن الوجود. لا لا لا الاستحباب يومية عن الاستحباب. أما الغسل ده أول من الظهر على الوجود. إنما التخيير لا ليه أصبح سمع سوري؟ هو صورة وصورة الجمع لكن هو ليس جمع. وإلا فالذي يجمع في أول الوقت أو في أول الوقت. أي نعم لا يؤذن مجرد ما تخلص الظهر يؤذن بالعصر. اللهم بارك على المأمومين. طيب. نعم. نعم. نعم هي أخص بهن من غيرهن. لا نحمل عدد نحمل قوله هنا نعم لا ستا وتحريض ستة أيام وصلة أيام في إذن الله ثم اقتصري على الرواية لا لا هو كما تحيض النساء وكما يطهرن لمقدار حيضهن وطهورهن كما تحيض النساء. واختلف العلماء هل ترجع لغالب حال النساء ككل بعموم حال النساء ولا ترجع لقليلتها هي يعني اخص بهن. قالوا ها لا على الغالب على الغالب على غالب حال النساء يعني ليس المقصود ان ما فيش امرأة ممكن تخرج عن هذا العدد بأقل او افضل لكن هذا الغالب. شوف هنا زي الصور اللي بتصور الكويت العصر. ايه ده ممكن مع بعض ايه ده الصور فقط لا خط ايه العصر ايه انما مش مع بعض الجمع لا لا هو زي الصور بالجمع الصور قال وتنوي الوضوءان للسباحة لأن الحدث باقي ايش فرق تعيين المية ان هو بيتوضا من اجل قراءة القرآن ومتم الصلاة والا فالوضوء يعم يعم وهنا قال السباحة وضوء المستحاضة رافع ولا مبيوت؟ يعني وضوء المستحاضة رافع ولا مبيوت؟ رفع مؤقتا طيب هل يجوز المستحاضة مسح الخفين؟ هل يجوز المستحاضة مسح الخفين ولا يجوز؟ لأن الأهل دخل صلاة العصر. ها؟ طب دي مأمورة بالوضوء. تحتاج الى مسحب يعني انت عايز تصلي 24 ساعه بالمسح فقول المسائل اللي فكروا فيها لحد يوم الثلاثة الجزء نعم شوف المستحاضة يجوز ده المسح الخفين ولا لا قال وكذلك يفعل كل من حدثوه دائم بحديث صلي وهي قطر على الحصير يعني الدم رواه البخاري طيب قال وكذلك يفعل كل من حدثه دائم لحبيب صلي وانقطر على الحقيق وصلى ومور شكره يسعو به. إذا كل من حدثه دائم يأخذ حكم مستحب يعني ثلاث زهور إما أن يكون دائم وإما أن يكون مؤقت. إما أن يكون دائم وإما أن يكون مؤقت. ثلاث يقول الدائم يعمل إيه؟ يعني بينظف على طول كده، على طول بينظف 24 ساعة. إذا مش صحاب. نعم. أو اللي صار عنده مشاكل فما تحكمش الإغلاق بعد ذلك. ما تحكمش المسألة، ما تحكمش الإغلاق بعد ذلك. فهو ينظف كده 24 ساعة، يعمل إيه؟ نعم، ده خطة. ينزل فيها الظهر يساعد الصلاة يلزم ان هو يغير سرقة دي وسرقة دنيا ويتوضأ ويصلي حتى وإن لم يحصل يتوضأ بكل صلاة. وكذلك صاحب هذا الريح صاحب تفضل الشحانة من الإنسان عند الفولون يخرج ليه تقريبا كل دقيقة يلزمه أن يتوضأ بكل صلاة بعد كل وقت بعد طول الوقت. يعني قد يأتي بيت يعني الجول ده ينزل باستمرار ينزل بعد اشتغلوا بالفعل مخطى ومخطين وكيل بمجرد ما ياخذ من الخلاء ويمشي حقوقين بيروحوا مصرفين على طول. نعم وبعد كده خلاص مفيش لا ياخذ مصرف لا ما يجوزش يلزم ايه؟ وهل الاستنجاء ليس مستقل براسه؟ لا في هنا شيء خلق اخرى يعني لم يجد بالبوء أقرأ ومصرر في خلقه. ده مش نعم مجرد ما تحرك حركة تزبط نعم يضع خطة ويضع شكل البوء ويأخذ يمشي خطوتين ولا بتاع ولا كان بيعمل أي حاجة لحد ما يأتي وقت الصلاة ويتوضأ ويخش شيء خلقه مش لا خلق أشتغل بيه. لكن لا يلزم يستنجاء نعم اي نعم لا يا اخي ده مؤقت وليس دائم ده مؤقت ما يلزموش بحصه ده كده لابد ان يخفف الدم ما استطاع وجوبا نعم وجوب لابد ان يخفف الدم عند كل صلاه ما استطاع قال وصلى وإلا إيه؟ لا يصح وضوء لا يصح. لكن لما مر معنا في مسلم الإمام النووي اشترط هذه الشروط وأوجب عليها إن الدم لو رشح من الحفاضة اللي موجودة عند الدم يتشيلها وطلع غيرها. أنت في الكلام ده إيه؟ مسلم. قال وصلى عمر وجهه يتعب دما. لأن عمر رضي الله عنه معذور صلى لأن حدثه دائم وقد صلى بالنجاسة وهي الدم لأنه معذور وهذه ضرورة.